الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيت الطاهرين وصحابته قر الميامين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، طبعا درس هذا اليوم سيكون يعني إن شاء الله ما بعده، و قد يكون يعني عبارة عن سلسلة لكشف شبهات أهل الأرجاء، أهل الريب والضلال، الملبسين على عقائد المسلمين والمدافعين عن الطواغيت لعنهم الله. ونحن بدورنا يهمنا هذه الدروس لأنها من الأهمية لبمكان، حيث كثيرا ما يتعرض لها بعض الأخوة. وأتذكر قبل عدة أعوام اتصل بي أحد الأخوة وكان مهموما وقتها، قال قلت ما مالك يا أخي وقت هلاك طاغوت مصر حسني الله مبارك؟ فقال والله يا أخي شبهات أهل الإرجاء تعذبنا، هكذا قال لي، قال شبهات أهل الإرجاء تعذبنا. قلت له ما لك يا أخي، لماذا تقول هكذا؟ فذكر لي شبهاتهم حول مسألة كفر دون كفر، وكيف أنهم يستدلون بهذه الشبهة وبهذا الأثر على إسلامة حاكم ديمقراطي وطني كفري. فبدأت أوضح للأخ وقتها آنذاك، والحمد لله أنه انشرح صدره للحق. ثم قلت له اذهب واجلب هذا الذي يدافع عن الله مبارك كي ترى أين الحق. فذهبنا إليهم وطلبناهم للمناظر، لكنهم هربوا، وهذه عادتهم، القليل منهم يوافق ويقبل للمناظرة والمحاورة والمناقشة، لأنهم يستهدفون فئة معينة، فئة عوام الأخوة الذين لا يفقهون هذه المسائل ولا يضبطونها. فلماذا نحن نقوم بعمل هكذا دروس؟ لأن الأخوة يحتاجون إليها، وكذلك لتثبيت هذه الأصول عند الأخ حتى تكون راسخة ويكون على علم بهذه المسائل وقادر على الرد على بدع هؤلاء المجرمين المعتدين على حدود الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة التي يتكلم فيها في موضوع الولاء أو البراءة من الكفار وعدم توليهم هي مسألة مهمة جدا. طبعا قلنا أن هؤلاء يقولون بأن لدولهم وحكوماتهم التي يدعون بأنها إسلامية أن يعينوا الكفار على المسلمين في هدم بيوتهم وهدم مساجدهم وتدنيس مقدساتهم وقتل رجالهم، ومع ذلك لا يكفرونهم حتى يتحقق عندهم الضابط الكفري. ما هو الضابط؟ قالوا الضابط حتى يحب الكفار لأجل دينهم. وحتى التعبير الذي يعبرونه تعبير خبيث ينم عن تلبيس القوم على المسلمين، فلم يقولوا محبة دين الكفار، قالوا محبة الكفار لأجل دينهم. ما صحة هذه الشبهة؟ أنا لا أريد أن أدخل في الآيات الدالة على حرمة تولي الكفار والدالة على أن من تولاهم فهو كافر. لماذا؟ لأنها معلومة وواضحة بفضل الله وكثيرة. ولكن حينما راجعت أحد الكتب التي ألفها أو الذي ألفها أحد الأخوة، هذا كتاب ماتع، وقد نفعني الله بهذا الكتاب، فوجدت أن الأخ تطرق إلى مسألة هامة جدا، الأخ أبو أسامة النعيمي الذي ألف الكتاب أظن اسمه هكذا. فحينما نعود إلى الشرع أو إلى اللغة، هل يصح أن يكون معنى التولي المحبة القلبية هذا لا يصح إطلاقا، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله. هم حرفوا هذا المعنى، قالوا بأن معنى التولي أو معنى الموالاة هي المحبة، ولا يكون تولي الكفار كفرا حتى يتحقق محبة دينهم، هكذا قيدوا. هل هذا صحيح؟ هل في لغة العرب الموالاة تعني المحبة إطلاقا؟ حينما تتصفح كتب اللغويين كتب العرب لن تجد بأنهم يقولون بأن معنى المحبة أو معنى الموالاة التولي. جاء في معجم مختار الصحاح، وهذا معجم كبير، معجم كبير، قال المولى المعتق والمعتق وابن العم والناصر، شوف، والناصر والجار والحليف، والولاء ولاء المعتق، والموالاة ضد المعاداة، واضح؟ قال ويقال والى بينهما ولاء، ويقال والى بينهما ولاء بالكسر، أي تابع وافعل هذه الأشياء على الولاء متتابعة، وتوالى عليهم شهران تتابعة، واستولى على الأمد. قال ابن السكيت الولاية بالكسر السلطان، الولاية بالفتح والكسر النصرة، الولاية المعذرة، قال بالكسر الولاية بالكسر السلطان، الولاية الولاية بالفتح والكسر النصرة، وقال سيبويه الولاية بالفتح المصدر. إذا من حيث اللغة تبين أن معنى الموالاة في اللغة ليس فيها المحبة إطلاقا. اذهب وراجع كتب اللغويين، لن تجد بأنهم يفسرون معنى الموالاة بأنها المحبة إطلاقا، لا محبة دينهم ولا محبة ذوات الكفار، لا يصح هذا المعنى إطلاقا. إذا أعيد وأكرر، ماذا قال القوم؟ قالوا بأننا لو أعنا الكفار على تخريب ديار المسلمين من أجل خلاصهم من الخوارج كما زعموا، وفتحنا لهم قواعدنا وبلادنا وقواعدنا العسكرية حتى تقوم الطائرات وتقصف المسلمين، قالوا هذا ليس بمناط مكفر، لأن حكامنا لم يحبوا دينهم ولم يريدوا بذلك إظهار دينهم. هل هذا الكلام صحيح؟ صوت يا أخوة، في صوت عندي مسموع، في صوت آخر، نعم، الصوت واضح شيخنا. نعم. إذا من حيث اللغة ما قالوه باطل ولا يصح إطلاقا، لا يصح إطلاقا أن يقال الموالاة المحبة. وأيضا من حيث الشرع فإنها باطلة. لماذا؟ لأن المسلم قد يحب ذوات الكفار. مثال ذلك، قد يكون أبواك كافرين وأنت تحبهما، لهذه محبة فطرية، لا تملك أنك لا تحب الوالدين إطلاقا، هذا ينافي الفطرة. كذلك قد يكون ابنك كافرا وفي عندك محبة فطرية، ويوجد عندك محبة فطرية تجاه ولدك. الله عز وجل أجاز للمسلم أن يتزوج من الكتابية اليهودية أو النصرانية المحصنة، فهنا هل الله عز وجل يعني لا شك أن الإنسان يحب زوجته محبة فطرية، فلله عز وجل أمرك أن تتزوج وأنت بعد الزواج تعلم بأن هنالك محبة ضرورية ستقع؟ يعني كلامهم هذا لا يصح من حيث الشرع ولا من حيث اللغة كما بينا. وأيضا دليل آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب، والدليل أن الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو كان المقصود أحببت، أي أحببت له الهداية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الهداية لكل الناس فقط، ليس فقط لعمه، ولا يوجد من يحب من يحب هدايته ومن لا يحب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد هداية أبو طالب وكان ما كان يريد هداية أبو طالب وكان لا يريد هداية أبو لهب، لا، كان يريد الهداية لأبي طالب ويريد الهداية كذلك لأبي جهل ويريد الهداية لأبي طالب، يريد الهداية لكل هؤلاء صلى الله عليه وسلم. إذا المقصود من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه محبة خاصة، كان صلى الله عليه وسلم أحب النبي صلى الله عليه وسلم هدايته لمحبة فطرية. وهل هذا يعني النبي صلى الله يعني هذا يعارض بأنهم يفسرون التولي أو الموالاة بالمحبة؟ فهل يقال النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته والى عمه؟ لا، هذا لا يصح، هذا المعنى لا يصح، وهذا ثابت بنص القرآن كما قلنا. ثم أما قولهم، طبعا هذا قلنا من ناحية رد على تعليق الكفر بمحبة ذوات الكفار، قلنا هذا لا يصح لما ذكرناه الآن، وكذلك لا يصح قولهم بأنه لا يكفر من حالف الكفار لقتال المسلمين حتى يحب دينهم أو يظهر أو يريد إظهار دينهم، بالحيث اللغة قد ذكرنا أن هذا لا يصح. وأيضا العرب سابقا، القبائل العربية كانت تتقاتل فيما بينها، القبائل العربية كلها تعبد الأصنام ودينها واحد الشرك، فالعرب كانوا على دين واحد، ما كان أحد ينكر على الآخر، لا. ومع ذلك كانوا ماذا يسمون العرب؟ يسمون فلان موال لفلان، والقبيلة الفلانية موالية للقبيلة الأخرى، وهم على دين واحد. فإذا كيف صح إطلاقهم أن فلان موال لفلان أو القبيلة الفلانية يوالي القبيلة الفلانية وهم على دين واحد؟ هذا لا يصح. أعيد مرة أخرى حتى لو أخوة يفهمون، هم ألم يقولوا بأن من أعان الكفار على قتال المسلمين لا يكفر إلا بشرط محبة دينهم، إلا أن يحب أن النصارى يحب يحب اليهود لدينهم، يحب الرافضة لأجل شركهم، يحب دينهم. قلنا أن هذا مردود من حيث اللغة، وقد ذكرنا بعض تعاريف اللغويين لمعنى الموالاة. هذه أولا. ثانيا، قلنا أيضا العرب كانوا على دين واحد وكانوا كلهم يحبون دين واحد وكانوا كلهم على دين واحد وكانوا على دين مشترك متفق فيما بينهم، ما كان أحدهم على دين والآخر على دين، ومع ذلك كان يحصل بينهم قتال وحرب، فكانوا يقولون فلان موال لفلان والقبيلة الفلانية موال لفلان للقبيلة الفلانية. إذا لو كان المحبة الدينية شرط ما كانوا يطلقون القبيلة الفلانية موالي للقبيلة الفلانية. واضح ولا لا يا أخوة؟ واضح ولا عيد؟ إذا ما واضح الأخوة يكتبون. واضح؟ إذا ما واضح ما عندي مشكلة. نعم. إذا هذا من حيث اللغة لا يصح أبدا، بفضل الله عز وجل هذا الرد من حيث اللغة. نعم. ثانيا، محبة دين الكفار هذا مناقض لأصل الدين والإيمان، يعني هذا بحد ذاته كفر، هذا بحد ذاته كفر، يعني فأصل الإسلام هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، والإيمان هو التصديق مع المحبة والرضا، والكفر هو البراءة والبغض والتكذيب. فكيف لمسلم يحب لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله وهو يوالي من يقول إن الله ثالث ثلاثة؟ هذا لا يتصور. إذن هذا نقض أصل إيماني، يعني أنك تشترط لمن أعان الكفار على قتال المسلمين وعلى إزالة دولتهم أو حكمهم لتكفيره بأن يحب دين النصارى أو يحب دين اليهود، هذا شرط باطل باللغة كما ذكرنا وبالأدلة الشرعية. ومنها قلنا أن محبة دين الكفار هذا ناقض بحد ذاته، فمن أحب دين الكفار هذا أصلا ما كفر بالطاغوت ولا آمن بالله. هذه ثانيا. ثالثا، أن الولاية في القرآن كما ذكرنا من أفعال الظاهر وليس من أعمال القلوب، بل من أفعال الظاهر، يعني من افعال الجوارح. ودليل ذلك قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فهؤلاء المنافقين محكم القرآن وصريح القرآن، طبعا هذه الآية فترى الذين في قلوبهم مرض هي فورا بعد قوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعد ذلك يأتي قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض. من هؤلاء الذين في قلوبهم مرض؟ هم المنافقون. لماذا كفروا؟ لأنهم والوا اليهود والنصارى. ما معنى والوا؟ هل أحبوا دينهم؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لماذا يسارعون فيهم؟ لماذا يتولونهم؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي خوف وخشية العذاب، والوا اليهود والنصارى فوقعوا في الكفر. ومع ذلك لم يحبوا هؤلاء المنافقين، لم يحبوا دين النصارى ولم يحبوا دين اليهود، إنما وقعوا في موالاة الكفار وتولوا الكفار خوف أن يصيبوهم بعذاب. وهذا حال الكثير من الدول، يتسارعون في المشاركة في التحالف مع الصليبيين أو اليهود أو الروافض، خشية أن تعاقبهم هذه الدول بالعقوبات الاقتصادية المعروفة. إذن هذا دليل على بطلان قولهم تحب حتى يحب دينهم يكفرون. فلا يجوز أن نفسر الموالاة بمحبة دين الكفار، وكذلك لا يصح أن نفسر الموالاة بمحبة ذوات الكفار. فإذا قالوا الموالاة هي النصرة مع المحبة القلبية، قالوا ماذا؟ هذا نقطة أخرى. قالوا أن نحن نقصد بأن الموالاة المكفرة ما هي؟ قالوا أن توالي الكفار مع المحبة القلبية، النصرة مع المحبة القلبية، يعني أنا أنصرهم على المسلمين، زيادة على ذلك شرط آخر أن أحب دينهم. فنقول: هل هذان الشرطان يجب أن يتحققا حتى يكفرون، أم وأحدهم يتحقق؟ فإن قالوا لا بد أن يتحقق الشرطان، فنقول: ما الفائدة إذن من وضع النصرة؟ لأن محبة الكفار بمحبة دين الكفار وكفر بذاته. يعني الآن أنا اليوم على سبيل المثال، زيد من الناس يحب دين النصارى، هذا كافر، هذا كافر والعياذ بالله. هذا يحب دين الروافض، كفر. هذا يحب دين المجوس، هذا كفر بالله، هذا يكفر، ينقض أصل إيمانه. فما الداعي من وضع النصرة إذن؟ إذا كان يجب أن يتحقق الشرطان، وهذا والعياذ بالله، يعني نقول لهم: يا رجل، أحب دين الكفار ولم ينصرهم، هل يكفر أم لا يكفر؟ إذا قالوا لا يكفر فقد كفروا، لأنهم يقولون أن محبة دين الكفار ليس بكفر بذاته حتى ينصرهم. واضح ولا ما واضح يا أخوة؟ واضح؟ إذا قالوا لا يتحقق النصرة مع محبة دينهم، فنقول: رجل أحب دين الكفار ولم ينصرهم، لا بالسلاح ولا بالمال ولا بالرأي ولا بالنفس، هل يكفر أم لا؟ قالوا لا يكفر، قلنا هذا زندقة، هذا خروج من الدين. الذي لا يحب دين الكفار لا يكفر حتى ينصرهم. فإذا قالوا لا، لو تحقق إحدى الشروط يكفر، قلنا إذن لماذا تشنعون علينا وتنكرون علينا بأننا كفرنا حكامكم لأنهم والوا اليهود والنصارى على المسلمين؟ إذا تحقق أي الشرطين كفر، وقلنا أن محبة دين الكفار كفر بذاته، وأن التولي قد يكون محبة، وقد لا، ليس بالضرورة أن الموالاة يكون عن محبة. لا، أنا قد أحب والدتي ووالدي، ولكن لا أنصرهما على كفرهما. أنا قد أحب زوجتي ولكني لا أنصره على كفرها. قد أحب ولدي ولكن لا أنصره على كفره. فاهمين كيف يا أخوة؟ إذن الموالاة لا تترادف مع المحبة أبدا. ليس بالضرورة أن أوالف أن أ... أن أوالي فلانا أحبه أو أحبه، يعني والدليل أن المنافقين كما في قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض ولو اليهود والنصارى، ليس محبة بهم ولا محبة بما عندهم، إنما خوف العذاب، خوف العذاب الذي عندهم. نعم، إذن وليس كل حب يلزم منه وجود المودة والتولي، وهذا شرط باطل مردود عليهم في نص القرآن بفضل الله عز وجل. فإذا الله عز وجل في قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، بيّن أنهم استحقوا العذاب، أو أن المنافقين ولو اليهود والنصارى، ليس محبة لدين اليهود والنصارى، إنما الخوف من الدوائر، هم كانوا يبحثون عن مصالحهم، ولأجل ذلك والوا الكفارة. نعم، وهنالك أيضا آية أخرى في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. من هذا ذكره الأخ أبو أسامة النعيمي في كتابه تجلية الظاهرة في مسألة الموالاة المكفرة. ما وجه الشاهد من هذه الآية لرد هذا الشرط البدعي الذي اشترطه مرجئة زماننا؟ فهؤلاء المنافقون ما تولوا الكفار إلا ابتغاء العزة عندهم. لم يقول المنافقون لليهود والنصارى لأهل الكتاب: نحن نحب دينكم ونحن نريد أن يظهر دينكم على دين محمد. لا، إنما أكدوا لهم بقاء المناصرة فيما بينهم، يعني أنا ننصركم. فهذا دليل على أن هذا الشرط بدعي ولا يصح. هؤلاء المنافقون ما قالوا اليهود والنصارى: والله نحن نحب دينكم ونحب أن يظهر دينكم في المدينة وإلى آخره. لا، إنما واعدوهم بالنصرة، أن يقاتلوا معهم ضد المسلمين، وبهذا كفروا، يعني نفاقهم نفاق أكبر. إذن هذا رد على اشتراطهم البدعي من لغة العربي ومن الشرع ومن ناحية الشرع بفضل الله عز وجل. أرجو من الأخوة أن ينتبهوا مع الدرس، حتى يعني الدرس هام، حتى يعني يعرفوا الرد على هذه الشبهات. الآن ماذا نفعل نحن؟ المرحلة الأخرى بعد أن بينا بفضل الله عز وجل فساد اشتراطهم محبة دين الكفار لتكفير من أعان الكفار على المسلمين من ناحية اللغة ومن ناحية الشرع بالأدلة التي ذكرناها، ننتقل إلى أقوال العلماء. وقد ذكرت في الدرس الذي مضى أقوال العلماء، ولكن الآن سأذكرها مرة أخرى من باب الترسيخ، وأتيت بأقوال أخرى. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فلينتبه له. أنا تعمدت لآتي بأقوال العلماء التي ليس فيها لفظة التولي فقط، بل أتيت بأقوال، لأن أقوال العلماء يقولون من تولى الكفار يعني هذا كافر بمعنى كلامي، فهم حينما يخاطبوننا يقول: نحن أيضا نكفر بالتولي، لكن أي تولي نكفرون به؟ يقصدون يقول لك مقصد ابن تيمية أو البغوي أو ابن كثير أو الطبري من التولي أي محبة دين الكفار. فالآن أنت أصبحت تملك الآلة وتملك الردود على كلامي، ماذا من حيث اللغة ومن حيث الشرع. زيادة على ذلك أنك الآن سنأتي بأقوال العلماء، ترد أقوال العلماء ترد ما يزعم به هؤلاء القوم. أولا يقول، شوف، أنا أتيت بهذه الآيات التي فيها أن من أعانهم يعني بالنفس أو المال أو بمجرد المال أو النفس أو الرأي يكفر، ولا يشترط لذلك لا محبة قلبية ولا محبة أخرى ولا محبة دينهم إطلاقا. يقول القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم، أي يعضدهم على المسلمين، أي يعضدهم يعني ينصرهم على المسلمين، وليس معناه يحب دينهم. شوف، هل تسمع المحبة القلبية والمحبة الدينية؟ لن تسمع. قال: أن يعرضهم على المسلمين فإنه منهم. بيّن تعالى أن حكمه كحكمهم، حكمه كحكمهم. هذه مسألة قول نستدل به على ما ذكرناه. أيضا نأتي إلى ما قاله ابن حزم رحمه الله، اسمع ماذا يقول ابن حزم، وأقواله صريحة في هذا الباب. يقول ابن حزم رحمه الله: فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا، مختارا خرج بذلك المكره الذي أكره. قال: فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا، محاربا لمن، محاربا اسمع، لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها. ذهب عند الكفار وأصبح يقاتل معهم محاربا للمسلمين، ذهب باختياره وليس مكرها. هذا كافر، هذا كافر. ثم ابن حزم رحمه الله بين: وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه، يعني كان في دار الإسلام فترك دار الإسلام توجه إلى دار الكفر لأجل ظلم وقع عليه أو سيقع عليه، ولم يحارب المسلمين ولا عانهم عليهم. شوف شوف شوف شوف الشروط التي يشترطها ابن حزم رحمه الله. قال: ولم يحارب المسلمين، ما لن يذكر إطلاقا محبة دينهم كما يشترطه مرجئة زماننا هؤلاء الجهمية. قال: ولم يحارب المسلمين ولا أعانهم عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجبره، من يجيره، فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره. يعني هناك عندنا رجلان، رجل التحق على سبيل المثال بديار الروافض وتحالف معهم ودخل في الحشد لقتال المسلمين، هذا كافر مرتد. هذا معنى كلام ابن حزم. رجل مسلم التحق بدور النصارى، ذهب إلى فرنسا، ذهب إلى هولندا، ذهب إلى ألمانيا، ذهب إلى هذه الدول النصرانية، وكانت هذه الدول على حرب مع الدول المسلمة، فوقف معها، فإنه يكفر بهذا الفعل. يقول ابن حزم: فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها، من وجوب القتل عليه متى قدر عليه، ومن إباحة ماله، وانفساخ نكاحه، وغير ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من المسلمين، إلى آخر كلامه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن هذا المسلم يتوجه إلى دار الكفر لأنه سيقع عليه ظلم، أو أراد أن يمنع الظلم عن نفسه، ولكنه لم يزد على هذه الهجرة، أو على هذه الهجرة التي هاجرها من دار الإسلام إلى دار الكفر، لا إعانة للكفار ولا مساعدة لهم ولا حربا على المسلمين. قال هذا: ولم يجد في دار الإسلام من يجيره، يعني من يحميه، من يمنعه من أن يقع عليه الظلم. قال: هذا لا يكفر. ويقول رحمه الله في قوله تعالى: إذن هنا ابن حزم رحمه الله لا ذكر محبة دينهم ولا ذكر محبة القلبية التي يتكلم فيها مرجئة العصر، فيقال: هل ابن حزم خارجي؟ فأين المخرج من كلام ابن حزم رحمه الله؟ الآن نريد أن تجد مخرجا لكلام ابن حزم رحمه الله. تفضل. لم يذكر لا محبتهم، ولم يقل والله من تولى الكفار فهو كافر، أو صح بهذا من لحق بدار الكفر فتولى الكفار، حتى تأتوا بمخرج فتقولون المراد بالتولي محبة دينهم أو المحبة القلبية. لم يقل بذلك أبدا رحمه الله، ولله الحمد والمنة. فنريد جوابا على هذا السؤال، ماذا تقولون في ابن حزم؟ هل هو خارجي؟ لأنه قال بقولنا. وأين المخرج من كلام ابن حزم رحمه الله؟ هذا السؤال الثاني. الآن يقول رحمه الله أيضا: وصح أن قول الله، أن قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. إذن هنا ذكر ماذا؟ ذكر لفظة التولي، ومن يتولهم منكم، قال هو على ظاهره. طيب كيف نعرف أن مراد ابن حزم التولي هنا ليس المحبة القلبية وليس محبة دين الكفار؟ لأن القول الذي سبقه فسر معنى التولي عنده، فسر مع بأن الكفر عنده أن من حارب، أن من حارب المسلمين وكان مع الكافرين، هذا كفر، هذه ردة، وقال الآية على ظاهرها. نعم. وأيضا قال رحمه الله في قول آخر: وكذلك من سكن بأرض الهندي والسندي والصيني والتركي والسوداني والرومي من المسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور. فهو معذور. إذا هناك عندنا رجل مسلم لا يستطيع أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، هذا معذور للأسباب التي قد ذكرناها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة ألف بخدمة باء أو بكتابة فهو كافر. فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. تصور عند ابن حزم رحمه الله. إذن الآن كلام ابن حزم هذا عند المرجئة أنه في قمة الغلو وأنه من الخوارج. يقول ابن حزم: الذي يعين الكفار على المسلمين بخدمة أو كتابة فهو كافر. طيب ما باله يا ابن حزم إذا كان هذا يفتح القواعد العسكرية في بلاده كقاعدة العديد في قطر وقاعدة عرفجان في الكويت والقواعد الموجودة في الإمارات وفي السعودية وفي الأردن؟ طيب ماذا نقول في هذه القواعد التي فتحت لقصف المسلمين والنيل منهم؟ أليس هذا أولى بأن يقول عنه بأنه كافر؟ يقول ابن حزم: فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. تصور أنه أعان الكفار المسلمين بالكتابة فهو كافر. واضح المسألة يا أخوة؟ فكيف لا يكفر من أعانهم في قصف المسلمين، أعانهم في تدمير بيوتهم، مساجدهم، في إزاحة حكم الله تبارك وتعالى عن أرضه؟ أليس هذا أولى بالكفر؟ إذن هذا بفضل الله. هل ابن حزم خارجي؟ أيضا هنالك قول آخر له رحمه الله. اسمع، الآن سنسرد أقوال العلماء في هذا الباب إن شاء الله تعالى، لحتى يعرف الأخوة أن ما يقول هؤلاء باطل وأن نحن على العقيدة الصحيحة بإذن الله عز وجل. يقول ابن حزم الآن، هو يتكلم عن إعانة الكفار على المسلمين، وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين. اسمع إلى كلامه، شوف: وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم، فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق. هذه الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ مسلم، جماعة مسلمة، طائفة مسلمة، استعانت هذه الجماعة المسلمة والطائفة المسلمة بالمشركين الحربيين على من؟ على هؤلاء المسلمين، على هؤلاء المسلمين. يقول ابن حزم: إذا كان الحكم للمسلمين والأمر للمسلمين فهذا ليس بكفر. يعني الآن دولة إسلامية تقيم شرع الله، هذه الدولة الإسلامية كان هنالك بعض أهل البدع، بعض الذين خرجوا عن طاعة الإمام أو امتنعوا عن بعض الشرائع، أو بعض أهل البدع أو مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام، ولم يكن لدى الدولة الإسلامية القدرة على كبح جماح هؤلاء ورد عنوانهم، فاستعانت هذه الدولة المسلمة. شوف فرق، ما قال أعانت، استعانت. يعني شوف الآن سأذكر، لأن هذه مسألة أيضا سأذكرها حتى هناك، لأن المسألة متشعبة حتى لا يكون هناك خلط عند الأخوة. الآن هذه صورة الاستعانة، فاستعانت هذه الدولة المسلمة بالكفار لأجل رد هؤلاء المسلمين، وإن كان يحصل قتل للمسلمين وأخذ أموالهم فهذا، قال ماذا قال ابن حزم؟ فهو هالك في غاية الفسوق، أي أن هذا ليس بكفر ولكنه فسوق. ولكن ماذا قال؟ اسمع ماذا قال بعد ذلك: ولا يكون بذلك كافرا لأنه لم يأتي شيئا أوجب به عليه كفرا، قرآن أو إجماع. يقول: هذه الصورة التي تكلمنا فيها بأن الجماعة المسلمة والطائفة المسلمة والدولة الإسلامية إذا استعانت بالكفار على رد عدوان المسلمين أو بعض الخارجين عن طاعة الإمام وحكم الإسلام هو الظاهر على الكفار، قال هذا لا يوجد دليل على أن هذا كفر. أما ماذا قال بعد ذلك؟ اسمع ماذا قال: وإن كان حكم الكفار جاريا عليه فهو بذلك كافر على ما ذكرنا. خلي بالك، إذا كان الحكم للكفار فهذا كفر. يعني دولة إسلامية استعانت بالكفار والحكم للكفار على هذه الدولة على قتل المسلمين، هذا كفر. فمن باب أولى أن من أعانهم، أي أن الكفار طلبوا معونته على حرب المسلمين، هذا أولى بالكفر. واضح يا أخوة؟ واضح إن شاء الله؟ هل في التعليقات واضح ولا لا؟ آه، جميل جدا، جميل جدا. الآن اسمعوا لي هذا الكلام للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. يا سلام، هذا الكلام فيه رد قاصم لظهور المرجئة، وبهذا أيضا يتبين عور هؤلاء ويتبين هشاشة أقوالهم وضعف معتقدهم، وأن معتقدهم وأقوالهم ليست لها علاقة بالسلف ولا بالعلماء، إنما هو معتقد إرجائي. يقول عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله، وهو من أئمة الدعوة النجدية: سئل عن الفرق بين الموالاة والتولي. خلي بالك، سئل عن الفرق بين الموالاة والتولي، ماذا أجاب؟ اسمع، فأجاب: التولي كفر يخرج من الملة. طيب، ما هو التولي يا حضرة الإمام، يا جناب الشيخ، ما هو التولي؟ إذن الآن سيعطيك معنى التولي. فكلما تقرأ ومن يتولهم أو يتولاهم، فتفسر الولاء التولي بهذا المعنى الذي يفسره عبد الله بن عبد اللطيف بمعنى صحيح. إذن كل تولي قد يرد في أقوال العلماء فالمراد به هذا المعنى. ماذا قال؟ قال: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. الله أكبر، ما قال محبة القلبية، محبة دين أجل دينهم، ماذا قال؟ قال: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم، يعني تحارب معهم، وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. حتى لو أعنتهم بالمال على قتال المسلمين هذا كفر. يعني هنالك حرب بين دولة مسلمة ودولة كافرة، فأنت قدمت المال لهذه الدولة الكافرة في حربها ضد الدولة المسلمة، تكفر. هذه مسألة. أو بالبدن، يعني أنك قد وقفت مع الدولة الكافرة في قتال الدولة الإسلامية، أنت تكفر. أو الرأي، أنت وقفت مع الدولة الكافرة لقتال الدولة الإسلامية بالرأي، قدمت الرأي، تكفر. طيب، والموالاة، قال: والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، ما هي الموالاة التي هي الصغرى التي دائما يضعون فيها إعانة الكفار؟ قال: كبل الدوات أو برء القلم والتبشش لهم أو رفع الصوت لهم، يعني مساعدتهم في هذه الأمور التي هي يعني لا يكون المرء بذلك كافرا. إذا ماذا فسر التولي؟ فسر التولي أن تعينهم بمالك أو بدنك أو رأيك. إذا هذا كفر مخرج من الملة. هل هناك قول أصرح من هذا القول؟ بطل بهذا شبهة، بهذا القول شبهة المرجئة. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: الأمر الثالث مما يوجب الجهاد لمن اتصف فيه مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين، قال: بيد أو بلسان أو بقلب أو بمال. فهذا كفر مخرج من الإسلام، فمن أعان المشركين على المسلمين وأمد المشركين من ماله بما يستعينون به على حرب المسلمين اختيارا منه فقد كفر. ما قال حتى يحب دينهم أو يحب ظهور دينهم. كلام واضح جدا. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد الوهاب: اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر بالطبع. رجل جلس في مجلس النصارى أو الرافضة فوافقهم على دينهم وليس بمكره، انتبه، وليس بمكره، إنما خوفا، هذا يكفر والعياذ بالله. يعني هم ذكروا بأن الله تعالى ثلاثة قال كلامكم صحيح، أظهر الموافقة لهم. قالوا بأن عائشة والعياذ بالله زنت، قال نعم. قالوا يجوز الاستغاثة بغير الله أو كذا، صحح الشرك، هذا يكفر والعياذ بالله، وهو ليس بمكره. قال رحمه الله ثم قال: وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين، حتى لو كان هو في قلبه يبغض الكفر ويحب المسلمين هذا لا ينفعه. ثم قال: هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك. يعني يقول مجرد أنك توافق الكفار ظاهرا على دينهم مع مخالفتك لهم في الباطن، إذا كان هذا كفرا، يقول كأنه يقول من باب أولى. ثم يقول: فكيف إذا كان في دار مناعة واستدعى بهم؟ يعني ذهب إلى دار الكفار ودخل في طاعتهم، قال: ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل، هذا كفر أيضا، أن تظهر الموافقة هذا ذكره كفر. ثم قال: وعانهم عليه بالنصرة والمال، أيضا هذا كفر، وعانهم عليهم، قال أي أعان الكفار على المسلمين، قال بالنصرة والمال، إذا النصرة أيضا هذا ناقض كفري مخرج من الملة. قال: ووالاهم، وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين، وصار من جنود القباب والشرك وأهلها، بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله. فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره. يعني يقول إذا كان الذي يظهر الموافقة على دينهم كافر، فمن باب أولى الذي يعينهم بالمال أو بالنفس أو يدخل في جيوش المشركين، يعني يدخل في الحشد الشعبي، ومعروف أن هذا الحشد غايته رفع راية يا حسين، نشر التشيع في كل مكان، يقول أنا مسلم وهو سني ثم يذهب ويدخل في الحشد، هذا يرتد، هذا بعدما كان من جنود الإخلاص صار من جنود القباب، من جنود المراقد الشركية والعياذ بالله، هذا يكفر. أين هذه الأقوال وأين هذه التقريرات من هؤلاء؟ والله المستعان. سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عمن لم يكفر الدولة، ومن يعني وقتها الله أعلم كان يقصد بذلك الدولة التركية يعني في زمانهم، الله أعلم، ومن جرهم على المسلمين واختار ولايتهم وأنه يلزمهم الجهاد معه إلى آخر كلامه. يسأل الآن عمن أتى بالكفار إلى بلاد المسلمين. طبعا هو سئل عن عدة أشياء، لكننا نضع ذهننا فيما نريده في موضوعنا، فأجاب فإن أو قال: من لم يعرف كفر الدولة ولم يفرق بينهم وبين البغاة من المسلمين لم يعرف معنى لا إله إلا الله. فإن اعتقد مع ذلك، يعني هو لا يكفر هذه الدولة الكافرة، ومع عدم اعتقاد وعدم ومع اعتقاده عدم كفر هذه الدولة الكافرة، يقول إضافة إلى ذلك أن الدولة مسلمون، يعني دولة كفر، دولة تحارب دين الله، وهو يقول أنها ليست بكافرة بل إنها مسلمة، فهو أشد وأعظم، وهذا هو الشك في الكفر، في كفر من كفر بالله، وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله وأشرك به. يعني هذا الذي لا يكفر هذه الدولة الكافرة شك في كفر الكافر، وهذا ناقض. يقول: ومن جرهم، هذا موضوع آخر، ومن جرهم وأعانهم على المسلمين، أي جر هذه الدولة الكافرة على حرب المسلمين أو إلى بلاد المسلمين أو إلى ديارها واستباح حرماتها، قال: ومن جرهم وأعانهم على المسلمين بأي إعانة فهي ردة صريحة. أي إعانة، أي إعانة تعينهم بالرأي بالنفس بالمال، هذه ردة والعياذ بالله. واضح يا أخوي إن شاء الله؟ نعم. أيضا قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، اسمعوا إلى هذا الكلام، فليتأمل. طبعا هو الآن الشيخ قبل قليل لم يذكر لا المحبة القلبية ولا محبة الدينية حتى يتبين بطلان هؤلاء. قال: فليتأمل من نصح نفسه هذه الآيات، هذه الآيات الكريمات، وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في تأويلها، وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم، فإنه يتبين له إن وفق وسدد أنها تتناول من ترك جهادهم وسكت عن عيبهم وألقى إليهم السلام. فكيف بمن أعانهم، ما في محبة قلبية أو محبة دينهم، فكيف بمن أعانهم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام أو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام أو واختار ديارهم ومساكنهم ومساكنتهم وولايتهم وأحب ظهورهم، فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا عند الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وأئمة الدعوة النجدية أن من أعان الكفار على المسلمين بأي إعانة كانت فهذه ردة صريحة، قال باتفاق العلماء. وأيضا قال الشيخ محمد عبد اللطيف رحمه الله، قال في قوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله، فلا يقال. شوفوا والآن يفرق بين الموالاة المكفرة والغير وغير مكفرة، فلا يقال إنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافرا، يعني أنت تجلس في بلاد الكفار لا تكون كافرا بذلك. قال: بل المراد أن من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشرك وأخرجوه معهم كرها، يعني أنه ما خرج ما تمكن من الخروج عن ديار الكفار، فأخرجوه هؤلاء الكفار معهم لقتال المسلمين، فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال، يعني هو ظاهرا كافر عندنا، ظاهرا عندنا كافر، واضح؟ لكنه عند الله مسلم، لأن يعني هذا خرج مكرها، هذا خرج مكرها. قال رحمه الله: فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال لا في الكفر، هذا ظاهر أنه خرج مكرها. وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعا واختيارا أو أعانهم ببدنه أو ماله فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر. إذا ما اشترط المحبة القلبية أبدا، وما اشترط محبة دينهم. قال: الذي يخرج مع الكفار لقتال المسلمين وأعانهم بأي إعانة فهو كفر، فهو هذا كافر. قل هذا كافر. إذا أين، إذا ما حكم هؤلاء العلماء؟ هل هم خوارج؟ هل هم جاهلوا ما قلتموه؟ هل هم لم يكونوا على دراية وعلم؟ هل هم كانوا يقررون في كتبهم عقيدة الخوارج؟ نحن أخذنا أقوال هؤلاء، أخذنا قول هؤلاء وطبقناه على أرض الواقع. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب، وهو حفيد الشيخ محمد بن الوهاب، قال: فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام؟ شوف سبحان الله، كأن هذا القول ينطبق على يعني على أرض الشام والعراق وهذه البلدان التي كان فيها شرع الله. قال: فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا رقته من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم؟ وهذا حصل حينما دخل الروافض في مناطق أهل السنة، خرج الناس يفرحون ويهللون، ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم وخذلوا أهل التوحيد، سبحان الله، خذلوا الموحدين الذين يقاتلون في سبيل الله. قال: وابتغوا غير سبيلهم وخطأوهم، خطأوا الموحدين، صفوا أحلامهم، هؤلاء غلاة، هؤلاء إرهابيون، هؤلاء مجرمون، هؤلاء جهلة إلى آخره، وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم. هذا موجود سبحان الله، كانوا يتكلموا الشيخ عن واقعنا. طبعا هو يتكلم قبل يعني ما يقارب يعني أكثر من 300 سنة وهكذا. قال: وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه وعلى الجهاد فيه، وعاونوهم على أهل التوحيد طوعا لا كرها، بل زادوا على ذلك أنهم وقفوا مع الروافض، وقفوا مع النصيرية لقتال المسلمين، قال طوعا، يعني هم أرادوا ذلك من أنفسهم، لم يكرههم على ذلك على نصرتهم. قال طوعا لا كرها واختيارا لا اضطرارا، فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا من الكفار، وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. إذا أيضا هنا لم يذكروا محبة الكفر القلبية ولا محبة دينية، أن من أعان الكفار على المسلمين هذا بمجرد هذا الفعل يكفر. أيضا قال رحمه الله وهو يسرد الأدلة على كفر من أعان الكفار على المسلمين في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، الآية. قال: فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة والكفار والظالمين موجب لمسيس النار، ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره. فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا، يعني رأى أن تولي الكفار وإعانتهم والوقوف بجانبهم، يعني هذا ما يقوله المتأسلمة، هؤلاء المنطقيون يرى أن والله أنتم لا تفكرون بمنظور بعيد، أنتم فقط تقولون نحارب أمريكا ونقاتل أمريكا، يا أخي فلنجعل بيننا وبين أمريكا فسحة وليكن بيننا صداقة ونعاونهم، وهكذا يتكلمون يعني. وهو يرى أن إعانة أمريكا على حرب المسلمين هذا رأي حسن، أو يعني هو لو أنه استعان بأمريكا على قتال الكفار قلنا لا بأس بذلك، لكنه أصلا هو أمريكا لا تقدم له المعونة ولا الرأي ولا الإعانة حتى ينسلخوا عن دينهم، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتماشى مع رأي أمريكا. قال: فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي. شوف كيف أن هذا المال والرأي والبدن يتكرر في أقوال أئمة الدعوة، لتنتبه أن من أعان الكفار بماله على قتال المسلمين فهذا يكفر. قال: فكيف أو قال: وعانهم بما قدر عليه من مال ورأي، وأحب زوال التوحيد وأهله واستيلاء أهل الشرك عليهم، فإن هذا من أعظم الكفر والركون. يعني أعانهم بالمال والرأي هذا كافر، وزيادة على ذلك أراد أن يزال التوحيد وأهله، يريدون أن تزال هذه الدولة حتى يأتي الروافض يقيمون دولتهم. يعني مشكلة، هذا كفر والعياذ بالله، وقد وقع فيه كثير من الناس. يقول أيضا في الشيخ، طبعا عنده كتاب الموالاة والفكاك في حكم موالاة أهل الاشتراك، أظن هذا اسم الكتاب. يقول رحمه الله، طبعا هذا كتاب معتع، الأخوة يرجعون إلى هذا الكتاب، فيه أدلة كذلك أقواله رحمه الله وتعليقاته على الآيات. قال: ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر، وإن كانوا يقطعون على الحق ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفا، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، في قوله تعالى: إلا من أكره. قال: ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين أو محبة للكفر. إذا بطل بذلك أن هؤلاء كفروا ليس لأنهم أحبوا الكفار أو أحبوا دين الكفار أو أغضوا التوحيد، لا، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الآخرة وعلى رضا رب العالمين. فقال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فكفرهم تعالى وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا. إذن الذي يتولى الكفار قد لا يحب دينهم وقد لا يبغض التوحيد، ولكنه يكفر. لماذا؟ لأنه أحب، لأنه والاهم لأجل الدنيا، لأجل أن يحافظ على منصبه، على سلطته، على دولته، هذا يكفر. إذن بهذا يتبين بطلان ما استدل به مرجئة العصر بأن من أعان الكفار على قتال المسلمين أو على حرب المسلمين لا يكفر إلا أن يحب دينهم أو يحب ظهور دينه. واسمع ماذا قال رحمه الله أيضا: فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن جلوا نفاقا وكفرا وإن كان كذبا، يعني رجل يتواصل مع الكفار، مع الروافض، مع النصيرية، مع النصارى، يقول لهم: أنا سأكون معكم إذا دخلتم هذه القرية وسأناصركم، وهو كاذب، لن ينصرهم ولن يكون معهم. يقول هذا إذا كان كفرا. طبعا يستدل بقوله تعالى: ألم تر الذين نافقوا، هذه الآية، نعم، قال: فكيف بمن أظهر ذلك صادقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليها ونصرهم وانقاد لهم وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي. خلي بالك، أعاده بالمال والرأي أيضا، أعاد بالمال والرأي أيضا. إذا قال، يعني عندنا صورتان: الصورة الأولى، ما هي الصورة الأولى؟ أن هنالك مسلم، هنالك مسلم وعد الكفار بأنه سينصرهم ويكون معهم، وهو كاذب غير صادق، يعني بحيث لو أن الكفار دخلوا لن ينصرهم. فإذا كان هذا كفرا، يقول: فكيف بمن أعانهم بالمال والرأي، قدم لهم المال والرأي، هذا أولى بالكفر. وكيف بمن نصرهم؟ وكيف بمن خرج يدعو إلى الانتخابات، يدعو إلى طاعة الطواغيت؟ وكيف بمن خرج في المنابر يقول: انضموا إلى الحشود، انضموا إلى جيوش الطواغيت على حرب المسلمين؟ هذا أولى بالكفر. يقول بعد ذلك رحمه الله: هذا يقول يقول هذا يقول رحمه الله لحظة سبحان الله يقول هذا: هكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة، فإن عذر كثير منهم هذا هو العذر الذي ذكره الله تعالى عن الذين في قلوبهم مرض. لا، المعذرة، نسيت القول الذي قبله. يقول رحمه الله: يعني هؤلاء الذين نصروا الكفار على المسلمين، وقعوا في الكفر. لماذا وقعوا في الكفر؟ يقول: إن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر. يعني هؤلاء المنافقين حينما والوا اليهود والنصارى لم يوالوهم محبة لأجل دينهم، أو أرادوا بهذه النصرة وبهذا التولي والإعانة أن يظهر دين اليهود والنصارى على الإسلام، لا، إنما خوفا من الدوائر، يعني أرادوا أن يحقنوا دماءهم ويحافظوا على أهلهم، فوالوا اليهود والنصارى على المسلمين. فيقول رحمه الله: هذا العذر، هذا المانع. يقول: هكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة والعياذ بالله. إذا بطل بذلك استدلالهم بمحبة دين الكفار بفضل الله عز وجل. إذا الآن أيضا سئل ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال، سئل رحمه الله في مجموع الفتاوى: ما تقول سادة العلماء أئمة الدين أجمعين وأعانهم على بيان الحق المبين وكشف غمرات الجاهلين والزائغين في هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة، وتكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر، فهل يجب قتالهم أم لا؟ وما الحجة على قتالهم؟ وما مذاهب العلماء في ذلك؟ وما حكمه، هنا وجه الشاهد، وما حكم من كان معهم، يعني دخل مع التتار، مسلمون دخلوا مع التتار. قال: وما حكم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر المسلمين الأمراء وغيرهم؟ وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرها؟ وما حكم من يكون مع عسكره من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر؟ ماذا قال ابن تيمية؟ طبعا ابن تيمية رحمه الله أجاب عن هذه الأسئلة كلها، ثم قال: شوف من المناط الذي علق به شيخ الإسلام الكفر، هذا المناط الذي علق به شيخ الإسلام الكفر لم يوجد فيه أبدا المحبة القلبية للتتار ولا لدينهم. قال رحمه الله: وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام. يعني الذي قفز إليهم فهذا مرتد. وإذا كان السلف، يقول رحمه الله، قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتل المسلمين؟ فمن قفز عنهم إلى التتار كان حق بالقتال من كثير من التتار، فإن تتار فيهم المكره وغير المكره، وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. لأن الآن ابن تيمية يقول أن هذا مرتد، لأنه ذكر بأن عقوبة المرتد أعظم وأشد من عقوبة الكافر الأصلي. يقول أيضا رحمه الله: وبهذا يتبين أن من كان معهم، يعني من كان من المسلمين مع التتار، ممن كان مسلم الأصلي هو شر من الترك الذين كانوا كفار، الذي كانوا كفارا، فإن المسلم الأصلي إذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوأ حالا ممن لم يدخل بعد ذلك في تلك الشرائع، مثل مانعي الزكاة وأمثاله ممن قتلهم الصديق. إذا ماذا هنا نفهم؟ أن شيخ الإسلام عنده أن من كان منضما مع التتار على حرب المسلمين فهو مرتد، وهو أسوأ حالا من الكافر الأصلي. واضح يا أخوة؟ واضح إن شاء الله؟ ها؟ واضح ولا لا؟ طيب أنا أريد، واحد يقول لا، طيب واحد قال لا، أعيد مرة أخرى. طيب الآن شيخ الإسلام رحمه الله يقول، سئل أن هنالك بعض المسلمين التحقوا مع التتار، التتار جماعة كافرة استولت على الشام وكذلك العراق وهذه المناطق وخراسان، وظهروا فيها وعانهم بذلك الروافض. هؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله وكانوا يظهرون بعض الشرائع، العلماء كفروا. فهنالك بعض المسلمين التحق مع التتار لقتال المسلمين في الشام. هنالك بعض المنتسبين للإسلام التحقوا إلى صفوف التتار لقتال الجماعة المسلمة آنذاك، على زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فشيخ الإسلام سئل، قالوا: يا شيخ، هؤلاء مسلمون صاروا مع التتار على حربنا، فما حكم هؤلاء؟ نقتلهم لا نقتلهم؟ مسلمون كفار. فشيخ الإسلام يقول ماذا يقول؟ يقول: فمن قفز عنهم إلى التتار كان حق بالقتال من كثير من التتار. يعني هذا المسلم الذي قفز إلى التتار لقتال المسلمين يقول هذا أشد وأعظم من التتار أنفسهم. واضح؟ ها؟ واضح؟ فيقول هذا ارتد وهذا المرتد أسوأ حالا من الكافر الأصلي، هذا المرتد يقول أسوأ حالا من الكافر الأصلي. نعم. وأيضا هناك قول آخر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال: إن الأدلة على كفر المسلم إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على المسلمين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل المعتمدين. ماذا قال هنا محمد بن؟ يقول: الذي يصير مع المشركين على حرب المسلمين يقول هذا كافر، يقول هذا مرتد، ما ذكر لا محبة دينهم ولا محبة ظهور دينهم. يا أخوة لن نطير إن شاء الله، اصبروا، بقى عندنا قولين فقط سننهي الدرس إن شاء الله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله، أنا أريد أن أوصل هذا الأصل عند الأخوة، أوصل هذا الأصل عند الأخوة، لأن الدرس القادم سيكون الاستعانة، سنتكلم عن الاستعانة، الآن نتكلم حول من أعان الكفار على قتال المسلمين. قال الشيخ: النوع الرابع من سلم من هذا كله لكن أهل بلده يصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم، وعذره أن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بنفسه وماله، فهذا أيضا كافر، لأنهم لو أمروه بترك صيام رمضان ولا يمكنه ذلك إلا بفراق وطنه فعل، ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه مخالفتهم إلا ذلك فعل. ما معنى كلامي؟ أهل بلدة على سبيل المثال مثل كربلاء، مدينة رافضية مشركة، هنالك مسلم معهم يعيش في هذه البلدة. هذه البلدة، هذه المدينة معروفة بأنها تعادي التوحيد وتعادي أهل التوحيد وتعادي المسلمين، ويريدون إزالة أي جماعة مسلمة تقاتل في سبيل الله. فهذا المسلم يسكن في كربلاء، فلم يتمكن من ترك كربلاء لأنه يشق عليه أن يترك وطنه، والله لا أستطيع أن أغادر وطني والفراق وهذا وطني وما أستطيع أن أترك وطني. فماذا فعل؟ دخل إلى صفوف الروافض لقتال المسلمين بماله ونفسه، يقول هذا كافر. ولماذا؟ أولا دخل في طاعتهم وأعانهم على المسلمين، ثانيا رحمه الله ماذا قال؟ قال لأن هؤلاء الكفار لو طلبوا من هذا المسلم قاله اترك الصيام، وهو لا يستطيع أن يترك وطنه، ترك الصيام. وقاله تزوج من امرأة أبيك، تزوج منها، لأنه لا يستطيع أن يترك وطنه. يقول هذا كافر إذا. واضح يا أخوة؟ مفهوم إن شاء الله الكلام؟ ها؟ جميل جدا. أيضا بهذا القول سنختم. سئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان والشيخ صالح بن عبد العزيز والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وكافة علماء العارض عن العجمان والدويش ومن تبعهم، حيث خرجوا من بلدان المسلمين يدعون أنهم مقتدون بجعفر بن أبي طالب وأصحابه، حيث خرجوا عن مكة مهاجرين للحبشة. هؤلاء مجموعة يدعون الإسلام خرجوا مع بعض الكفار، فما حكم هؤلاء؟ ماذا أجاب هؤلاء العلماء؟ فأجابوا: هؤلاء الذين ذكرهم السائل وهم العجمان والدويش ومن تبعهم لا شك في كفرهم وردتهم، لأنهم لماذا هؤلاء كفار؟ لأنهم انحازوا إلى أعداء الله ورسوله وطلبوا الدخول تحت ولايتهم واستعانوا بهم. لا ذكر المحبة القلبية ولا محبة دينهم ولا محبة ظهور دينهم. كفروا لماذا؟ لأنهم صاروا مع الكفار، انحازوا إليهم ودخلوا في ولايتهم واستعانوا بهم أيضا. فجمعوا قال رحمه الله في تكملة قوله: فجمعوا بين الخروج من ديار المسلمين واللحوق بأعداء الملة والدين وتكفيرهم لأهل الإسلام واستحلال دمائهم أو أموالهم. خرجوا من ديار المسلمين أولا، ثانيا التحقوا بالكفار، ثالثا كفروا أهل الإسلام، رابعا استحلوا دمائهم. وقد وإذا بعد ذلك هؤلاء المشايخ يستدلون بكلام شيخ الإسلام، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات، هذا كتاب لشيخ الإسلام: من جمز أي قفز إلى معسكر التتار ولحق بهم ارتد وحل دمه وماله. فإذا كان هذا في مجرد اللحوق بالمشركين، يعني بمجرد أنك تلتحق معهم على قتال المسلمين تكفر، قال فكيف بمن اعتقد مع ذلك أن جهادهم وقتالهم لأهل الإسلام دين يدان به، فهذا أولى بالكفر والردة. يعني مثل هؤلاء الذين يخرجون أمثال سليمان رحيلان وعادل الكلبي أو غيرهم، يرون أن قتال مع أمريكا بصف أمريكا أو ما بصف الروافض دين لإزالة الخوارج كما يزعمون. هذا أعظم كفرا، يرون أن الجهاد مع الروافض لإزاحة هذه الجماعة هذا دين، هو والعياذ بالله. سبحان الله، نفس هؤلاء يتكررون، نفس الصورة تتكرر، نفس المشهد يتكرر بطريقة أخرى. ثم قال هؤلاء المشايخ: وأما الدهينة أو الدهينة غير مضبوط عندي بالشكل، والخضري وولد فيصل بن حميد وأتباعهم الذين قدموا من عند ولد الشريف يدعون إلى ولايته، فهؤلاء لا يشك في ردتهم، والحال ما ذكر لأنهم دعاة إلى الدخول تحت ولاية المشركين، فيجب على جميع المسلمين جهادهم وقتالهم، وكذلك من آواهم ونصرهم فحكم حكمهم. إذن الذي يدعو إلى الدخول إلى الجيوش الطاغوتية هذا يكفر والعياذ بالله، لأنه يدخل للدخول تحت طاعة المشركين، الطواغيت مشركين لا شك في ذلك. وكذلك قال الذي آواهم ونصرهم، يقول هذا أيضا كافر. هؤلاء المشايخ يقول أن من آوى هؤلاء المشركين ونصرهم على المسلمين يقول هؤلاء أيضا كفار. إذا من خلال ما ذكرنا يتبين لنا أن التولي معناه لا يشترط أن يكون معه القلب ولا المحبة القلبية، ولا هي مترادفة مع المحبة القلبية، وليست لها علاقة مع المحبة القلبية إطلاقا. قد يكون المحبة وقد لا تكون، قد تكون المحبة وقد لا تكون المحبة. ذكرنا ذلك في البداية، وبينا أقوال العلماء رحمهم الله أن إعانة الكفار بالرأي أو المال أو النفس هذا كفر، وهذا والله تعالى على أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.